سائر الأقسام، سائر الأقسام يعني أقسام الحكم العقلي، الواجب والجائز والمستحيل. فالله علم ذاته وعلم استحالة ولد له وعلمنا، والله دل بكلامه على ذاته وعلى المستحيل كولد له أو صاحبه، ودل على مخلوقاته. إذن الكلام والعلم يتعلقان بالواجب والجائز والمستحيل. الإرادة والقدرة والتكوين تتعلق بالممكنات، شرحناها هذه صحيح؟ وقدرة إرادة تعلق بالممكنات كلها أخذتك. الحياة لا يتعلق بشيء. السمع والبصر ذكرنا في المتعلق كم قول؟ اثنان، إما يتعلقان بالموجودات أو السمع يتعلق بالمسموع والبصر يتعلق بالمبصر. تمام كده؟ التعلقات صعبة فستحتاج إلى مجالس، وإحنا هنا بنختصر عشان كل الطلبة دول جايين مش عشان يتعلموا، جايين عشان الإجازات بس، إلا من رحم الله عشان ما نظلمش الناس يعني. كله جاي عشان الإجازة بعد ستة مجالس، لو قلنا ده درس مطول هيجي عشرة بس. أي سؤال؟ إيه؟ كل عرض صفة ولا عكس، عموم وخصوص مطلق. ما أنا أقول لك ليه، الأعراض مقولة في الممكنات، أما الصفات في الممكنات والواجبات. فالعرض صفة، لكن صفة الله ليست عرضا. أحسن. أيوة. ونحن نراهم إلى الآن، الجن ممكن تراه في صورة أخرى أي حاجة، لكن لن تراه في صورته الأصلية، فمن ادعى ذلك كذب، هذه المراد. لكن تراه متشكلا تراه. طب لو رأيته متشكلا ما تخافش منه، هو ضعيف، هو خايف منك، دي الحقيقة الناس مش واخدة بالها. تمام؟ والله أعلم، ونراكم الأسبوع القادم. السلام عليكم.